السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ خير ولله الحمد. والله أنا اسمي قاسم أبو محمد، أكلمك من مكة. سؤالك يا أخي. مرحبا يا أبا محمد. الله يحفظك، يعني نحبك في الله. حبك الله الذي يحفظنا فيه. يعني اشتريت قطعة أرض في مصر وأريد أبني عليها بيت ومسجد، فهل يجوز لي أبني أسفل مسجد وفوقه بيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أي نعم، لا بأس، لا بأس، لا بأس أن يكون أسفل مسجدا والذي فوق بيتا. ليس عليه أي اسم في ذلك. نعم، ليس عليه أي اسم في ذلك. لا ما عليك إذن. جزاك الله خير. أتأجر إن شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.